يطلب إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم أن يقدموا لكم شرح كتاب رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والآن مع الشيخ. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أوساخ الناس، فهي أوساخ الناس باعتبار ما يحصل بها من التطهير، لا أنها مما يتعفف منه الإنسان أو أنها ليست من المكاسب الطيبة، بل هي من المكاسب الطيبة، وإنما وصفها بذلك باعتبار ما يتحقق بها لأصحابها من التطهير. أما الآخذون لها فإنهم يأخذونها طيبة إذا كانوا من أهلها المستحقين لها، لأن الله جل وعلا قد بيّن ذلك في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ولا يمكن أن يجعل الله تعالى هذه الفريضة التي وصف نفسه في فرضها بالعلم والحكمة نقصا على أصحابها، بل هي مما تكمل بها أحوالهم وتتم بها أمورهم في دينهم ودنياهم. وعوضهم بما يقيتهم من خمس الغنائم ومن الفيء الذي جعل منه رزق محمد، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا ينبغي أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، هو معنى حديث ابن مسعود في الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فدل ذلك على أن المقصود بقوله بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، أي حتى هنا غائية، أي حتى يتحقق منهم الشهادة لله بالإلهية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وقوله وجعل رزقي تحت ظل رمحي، المقصود بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم من الله عليه بأن جعل له من الغنائم شطرا، وهو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في قوله: وعوضهم بما يقيتهم من خمس الغنائم. فالغنائم تخمس خمسة أخماس، فأربعة أخماس منها للمجاهدين المقاتلين، وخمس منها يقسم على خمسة أقسام، فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخمسة الخمس، اللي هو كم من مجموع الغنيمة؟ واحد على 25، واحد على 25، هذا الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشار إليه بقول الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا بيان لمصرف الخمس الذي قال فيه الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فالخمس الآن بين مصرفه، وأما قوله فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، قيل ذو القربى هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن ذو القربى هنا المراد بهم قرابة ولي الأمر، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه أو من بعده، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن قوله تعالى ولذي القربى أنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لهم هذا ولهم الفي، وهو ما أفاء الله على رسوله من كفار وما وقف عليه من الأموال من غير قتال، فإن النظر فيه للنبي صلى الله عليه وسلم له ولمن شاء أن يفرض له من ذلك المال، فهو تحت نظره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، هذا لا إشكال فيه، ومن نظر حال المخالفين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الانفراد أو على وجه الاجتماع، يعني أفرادا ومجتمعات، آحادا وأمما، يجد مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في واقعهم: فإن للإنسان من الذل والصغار بقدر ما معه من مخالفة أمر الله ورسوله. فكلما كان الإنسان معظما لأمر الله قائما به، كلما كان له من العز والعلو ما ليس لغيره. فأقرب طريق يحصل به الإنسان الارتفاع والعلو وصلاح الأمر أن يستمسك بأمر الله ورسوله، وليس هذا مما يطلب. يعني ليس الإنسان يعني يسعى بعبادته وطاعته لأن يعلو على الخلق ويعز، فإن هذا المقصد ردي حتى ولو كان بالعبادة. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فطلب العلو في الأرض مما يخالف حال المتقين، ولو كان العلو بالطاعة، فإن من طلب العلو بالطاعة لم تزده الطاعة إلا سفولا. أما الذي يطلب الطاعة لمرضات الله تعالى رغبة ورهبة فيما عند الله تعالى وإخلاصا له محبة ورجاء وخوفا، فإنه يتحقق له من العلو والارتفاع ما لا يسعى لتحصيله ولم يكن له على بال. ولذلك قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، متى؟ إن كنتم مؤمنين. فالعلو مرتبط بالإيمان بقدر ما مع الإنسان من خصال الإيمان، بقدر ما يكون له من العلو، لكن هذا ليس كسبا، أي ليس مما يتشوف إليه الإنسان، فإن ذلك مما يفسد العبادة ويعكر صفوها. نعم. ومن تشبه بقوم فهو منهم، أي في الحكم فهو منهم في الدنيا وهو منهم في الآخرة. ولهذا ينبغي أن يكون اهتمامهم بكفاية أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة، لا سيما إذا تعذر أخذهم من الخمس والفيء، إما لقلة ذلك وإما لظلم من يستولي على حقوقهم فيمنعهم إياها من ولاة الظلم، فيعطون من الصدقة المفروضة ما يكفيهم إذا لم تحصل كفايتهم من الخمس والفيء. هذا استطراد من الشيخ رحمه الله في بيان أن الواجب على ولاة الأمر وعلى المسلمين عموما أن يحققوا الكفاية لآل البيت، فإن هذا من حقوقهم على أهل الإسلام، من حقوق أهل البيت على أهل الإسلام أن يحققوا لهم الكفاية، ولذلك في أقواتهم وأرزاقهم ومعاشهم. لذلك قال: ولهذا ينبغي أن يكون اهتمامهم، أن يكون اهتمام أهل الإسلام بكفاية أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة، يعني من الزكاة، فإن الناس يسعون إلى سد حاجة الفقراء والمساكين من الزكوات ويغفلون عمن منعوا الزكوات من أهل البيت. فالواجب أن لا يغفل عنهم أهل الإيمان، بل واجب عليهم أن يسدوا حاجتهم، فإن هذا من حقوقهم. يقول الشيخ رحمه الله: لا سيما، يعني يتأكد هذا إذا تعذر أخذهم من الخمس والفيء، إما لقلة ذلك، قلة الموارد التي تدخل على بيت المال من الخمس والفيء، إما لتعطل الغزو أو استهلاك ذلك في مصالح المسلمين، وإما لظلم من يستولي على حقوقهم فيمنعهم إياها من ولاة الظلم. وهذا حصل كثير على مر التاريخ، فإن كثيرا من الولاة الذين ولوا أموال المسلمين منعوا الحقوق إما لمصالح خاصة، وإما لكون آل البيت الذين منعوهم في زمان منعهم معارضين لهم أو يخشون من ظهورهم أو ما أشبه ذلك من الأسباب. قال: فيعطون من الصدقة المفروضة، أي الواجبة الزكاة، يعطى أهل البيت من الصدقة المفروضة ما يكفيهم إذا لم تحصل كفايتهم من الخمس والفيء وسائر ما يعطون من صدقات التطوع، لأن هؤلاء لا يمنعون من الصدقة المتطوع بها، إنما هم ممنوعون من الصدقة المفروضة. آل البيت لا تمنع عليهم أو لا يمنعون من الصدقة المتطوع بها، لأنها لا يصدق عليها أنها أوساخ الناس، لأنها نوافل وقربات وزيادة عطاء وخير، بخلاف الصدقة فإنها مفروضة، فلذلك يصدق عليها وصف النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من أوساخ الناس. ولذلك إذا تعطل السبيل الذي تحصل الكفاية من قبله لأهل البيت فإنهم يعطون من الزكاة إذا لم يكن هناك سبيل لسد كفايتهم إلا الزكاة، لأنهم في هذه الحال لا بد أن تسد حاجتهم من أي طريق، والزكاة وهم مستحقون، مستحقون لأي شيء إخواني، للزكاة لقيام الأوصاف بهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وسائر ما ذكر من الأوصاف، وإنما منعوا ذلك لوجود ما يكفيهم من أي جهة من الفيء والخمس، فإذا انقطع ما يكفيهم من الفيء والخمس فإنهم يعطون ما يكفيهم من الزكاة التي تحققت فيهم أوصاف أهلها. نعم. وعلى الآخذين من الفيء من ذوي القربى وغيرهم أن يتصفوا بما وصف الله به أهل الفيء في كتابه، حيث قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآيات. فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف: المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف سوى الصنف الأساسي الذي ذكره الله أولا في قول: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. فالأصناف الثلاثة ما عدا أولئك المتقدمين في الذكر: المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني الذين سلمت صدورهم على سلف الأمة وأئمتها من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. وذلك أن الفيء إنما حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم وهجرتهم ونصرتهم، فالمتأخرون إنما يتناولونه مخلفا عن أولئك مشبها بتناول الوارث ميراث أبيه، فإن لم يكن مواليا له لم يستحق الميراث، فلا يرث المسلم الكافر. فمن لم يستغفر لأولئك بل كان مبغضا لهم خرج عن الوصف الذي وصف الله به أهل الفيء، حتى يكون قلبه مسلما لهم ولسانه داعيا لهم. ولو فرض أنه صدر من واحد منهم ذنب محقق فإن الله يغفره له بحسناته العظيمة، أو بتوبة تصدر منه، أو يبتليه ببلاء يكفر به سيئاته، أو يقبل فيه شفاعة نبيه وإخوانه المؤمنين، أو يدعو الله بدعاء يستجيبه له. هذا المقطع بيّن فيه رحمه الله أمرا مهما، وهو الغاية أو العلة التي من أجلها أخذ المهاجرون والأنصار من الفيء واستحقوا من الفيء. فقال رحمه الله: إنما حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم وهجرتهم ونصرتهم، هذا هو سبب الفيء، لأنهم هم الذين بدأوه، هم الذين جاهدوا في الله حق جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم واصلوا المسيرة بعده، فكان ما يحصل من الفيء تابعا لعملهم السابق. يقول: فالمتأخرون إنما يتناولونه، أي يأخذونه ويستحقونه، مخلفا عن أولئك، أي خلفا لمن تقدم. فهذا فيه نوع شبه بالميراث، فإن الوارث يستقبل المال من المورث بناء على أي شيء، على ما بينهما من الصلة والوشيجة. فإذا كانت الصلة منبترة مقطوعة بين الوارث والمورث، إما بأن يكون كافرا أو بأن يقوم به مانع من موانع الإرث، فإنه هل يرث أو لا؟ يمتنع الإرث. كذلك هنا الذي ملأ صدره بغضا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم لسانه منهم، فإنه لا يدخل في قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، بعد من؟ بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اغفر لنا ولإخواننا، فاستطلبوا المغفرة لأنفسهم ولإخوانهم الذين تقدم إيمانهم، وهذا يدل على أن السبق بالإيمان يستوجب الولاية والمحبة والدعاء. ولذلك قال ذلك في وصفهم في بيان لماذا استحق هؤلاء الدعاء والمحبة، لأنهم سبقوا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم ذكر رحمه الله ما ينبغي أن يستحضر عند ورود ما يمكن أن يعكر على هذا الأصل، وهو سلامة الصدور على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعفاف الألسن عن الوقيعة فيهم أو النيل منهم. إن هذا إنما يتحقق بأن يتعامل المرء مع هؤلاء رضي الله عنهم بالكف عن ما يكون من أخطائهم، وبالإعراض عما يبلغه من تقصير منهم، ثم ليعلم أن الذنب المحقق من أحدهم فإنه مغفور. وذلك أن ما بلغنا عنهم من عيوب أو نقائص أو ذنوب فهذه لا تخلو من أمرين أو من أمور: إما أن تكون مكذبة بأن تكون كذبت عليهم ولم يفعلوها، أو أنه زيد فيها ونقص، أو أنها غيرت عن وجهها. هذه كلها مسالك يسلكها الإنسان في معالجة ما يقع على سمعه وما يبلغه من نقائص وعيوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رابع هذه المسالك أن يكون ذنبا حقيقيا واقعا، لم يكذب عليهم ولم يزد فيه أو ينقص ولم يغير عن وجهه، فكيف يتعامل مع هذا؟ يقول رحمه الله: والواحد منهم، أي من هؤلاء، يقول: ولو فرض أنه صدر من الواحد منهم ذنب محقق، يعني ليس فيه أي إشكال في أنه ذنب وخطأ، فإن الله يغفره له بحسناته العظيمة، أو بتوبة تصدر منه، أو يبتليه ببلاء يكفر به سيئاته، أو يقبل فيه شفاعة نبيه وإخوانه المؤمنين، أو يدعو الله بدعاء يستجيبه له. إذن مكفرات الذنوب الصحابة ومن دونهم كثيرة، وليست محصورة في أمر واحد حتى يقال إن ذلك الذنب يلحقهم ولا ينفكون منه، وهو مسوغ لشحن القلوب عليهم ولإعمال الألسنة في ذمهم وتنقصهم رضي الله عنهم. يستدل المؤلف رحمه الله لبعض هذه الأمور التي ذكر. المؤلف رحمه الله ذكر أن الذنب المحقق الثابت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ينبغي أن نعتقد أنه يمكن أن يكفره الله عنه بحسنات عظيمة، توبة، أن الله ابتلاه بلاء حصل له به التكفير، أنه يقبل فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقبل فيه شفاعة إخوانه من المؤمنين، أو يدعو الله، هو يدعو الله بدعاء فيستجيب له فيغفر ذنبه. كل هذه الأسباب من أسباب المغفرة وحط الخطايا والسيئات. يستدل لأحد هذه الأسباب فيقول رحمه الله: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن حاطب بن أبي بلتعة، رحمة الله، أن راوي هذا الحديث علي بن أبي طالب، راوي قصة حاطب هو علي بن أبي طالب، وهذا من رحمة الله وحسن تدبيره سبحانه وبحمده، حيث إن هؤلاء يقعون في الصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم ولا يعذرونهم، مع أن علي رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يستوجب الصفح عنهم والإجلال لهم مهما وقع منهم رضي الله عنهم. أن حاطب بن أبي بلتعة كاتب كفار مكة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم غزوة الفتح، فبعث إليهم امرأة معها كتاب يخبرهم فيه بذلك، فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبعث عليا والزبير فأحضر الكتاب، فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: والله يا رسول الله ما فعلت ذلك أذى ولا كفرا، ولكن كنت امرأ ملصقا من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من أصحابك لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا أحمي بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآيات. وهذا ذنب عظيم وخطر كبير, وهو التجسس على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو موجب للقتل. لذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستحق القتل, إنما بين مانعا من موانع القتل, لأن التجسس على بلاد المسلمين وأهل الإسلام من موجبات القتل, كما فهم ذلك عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فلم يعقب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ما فعله لا يوجب القتل, إنما أجابه بأي شيء؟ بأنه يوجد فيه مانع من موانع القتل. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الذنب العظيم والجرم الكبير, إلا أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا, فكان ذلك مانعا من قتله رضي الله عنه. وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا ينبغي أن يعامل كل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من الذنوب ومن الخطايا ومن العيوب ومن النقائص. ينبغي أن تحفظ سابقتهم وأن تعرف مكانتهم ومنزلتهم, وأنهم بلغوا من الفضل والمكانة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدركه غيرهم, فخطأهم مهما كان ليس كخطأ غيرهم, كما أن الحسنة من أحدهم ليست كالحسنة من غيرهم, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد فيما جرى بين عبد الرحمن وخالد, عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد, قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسموا أصحابي, فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فدل هذا على عظيم أعمالهم الصالحة, وأنها من الله تعالى بمكان كبير جليل لا يعدله عمل غيرهم مهما كان في الإتقان والصلاح ومهما كان في الكثرة والعظم. نعم. وثبت في صحيح مسلم أن غلام حاطب هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, والله ليدخلن حاطب النار. وكان حاطب يسيء إلى مماليكه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت, إنه قد شهد بدرا والحديبية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار واحد بايع تحت الشجرة. فهذا حاطب قد تجسس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فتح مكة التي كان يكتمها عن عدوه وكتمها عن أصحابه, وهذا من الذنوب الشديدة جدا. وكان يسيء إلى مماليكه. وفي الحديث المرفوع: لن يدخل الجنة السيء الملكة. ثم مع هذا لما شهد بدرا والحديبية غفر الله له ورضي عنه, فإن الحسنات يذهبن السيئات, فكيف بالذين هم أفضل من حاطب وأعظم إيمانا وعلما وهجرة وجهادا. كأبي بكر وعمر وعثمان والزبير وطلحة وعائشة وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقع فيهم من يقع ممن زين له سوء عمله. فلم يذنب أحد قريبا من ذنوبه رضي الله عنه رضي الله عنه. ثم إن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه روى هذا الحديث في خلافته, ورواه عنه كاتبه عبيد الله بن أبي رافع, وأخبر فيه أنه هو والزبير ذهبا لطلب الكتاب من المرأة الضعينة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأهل بدر بما شهد مع علم أمير المؤمنين بما جرى ليكف القلوب والألسنة عن أن تتكلم فيهم إلا بالحسنى, فلم يأت أحد منهم بأشد ما جاء به حاطب, بل كانوا في غالب ما يأتون به مجتهدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا حديث صحيح مشهور. فالمؤلف رحمه الله ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة في كتابته للكفار لكفار مكة في خبر غزو النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا يدل على ما عليه أهل السنة والجماعة من تعظيم الصحابة وحفظ حقهم، وأن ما جرى مما نسب إليهم كما تقدم بعضه محل اجتهاد أصابوا فيه وبعضه اجتهاد أخطأوا فيه، لكن الجميع لا يخرج عن كونه بين الأجر والأجرين. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث بهذا مع علمه بما جرى من الوقائع في خروج عائشة والزبير وطلحة في المقاتلة التي حصلت بينهم رضي الله عنهم، ولم يجعله ذلك مفسقا لهم أو قادحا فيهم أو طاعنا فيهم، بل أثنى عليهم وتندم على ما جرى كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. فالصحابة رضي الله عنهم يجب حفظ مكانتهم ومعرفة منزلتهم، فإنهم في المكانة العليا والمنزلة المتقدمة التي يجب أن تحفظ وأن تصان من أن ينال أحد منهم بسوء أو أن يذم رضي الله عنهم أجمعين. وثبت عنه أيضا أنه لما كان في غزوة الأحزاب فرد الله الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا، وأمر نبيه بقصد بني قريظة قال لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم الصلاة في الطريق، فمنهم قوم قالوا لا نصليها إلا في بني قريظة، ومنهم قوم قالوا لم يرد منا تفويت الصلاة إنما أراد منا المسارعة، فصلوا في الطريق، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الطائفتين. وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه موافقة لما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأخبر سبحانه وتعالى أنه خص أحد النبيين بفهم الحكم في تلك القضية، وأثنى على كل منهما بما آتاه الله من العلم والحكم. فهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعنف أحد الفريقين، كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعنف إحدى الطائفتين اللتين افترقتا في صلاة العصر، فجماعة صلوا في الوقت وقالوا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم المسارعة فصلوا في الطريق، والآخرون مضوا على ظاهر اللفظ ولم يصلوا إلا بعد أن بلغوا بني قريظة، فلم يعنف هؤلاء ولا هؤلاء لأن الجميع مجتهد، وإنما غرضه وقصده إصابة الحق، فهم يجتمعون في قصد إصابة الحق ويختلفون في ما توصلوا إليه من أنه حق، وهذا لا يوجب فرقة ولا يوجب اختلافا ولا يوجب تنازعا ولا يوجب تعنيفا وذما لطائفة على أخرى، بل الواجب حفظ حق الطائفتين لأن الجميع مجتهد. وكما قال الله تعالى في داود وسليمان مع أنهما كما جاء في سبب نزول هذه القصة حكم في أمر مما يتعلق بالأموال، وجاء في بعض القصص أنهم حكموا فيما يتعلق بالدماء، ولكن ظاهر الآية أن الحكم كان في الحرث الذي أفسدته غنم أحد أصحاب المزارع، فحكم داود ومن الله على سليمان بفهم حل القضية، فقال جل وعلا ففهمناها سليمان، ولم يكن هذا منقصا لقدر داود ولا موجبا للطعن فيه، بل قال وكلا آتينا حكما وعلما، فكل منهما على ما هو عليه من الفضل والمنزلة والمكانة. وأما التوفيق إلى الفهم وإصابة الصواب في أمر ما فإن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وروى عنه مولاه سفينة أنه قال الخلافة 30 سنة ثم تصير ملكا، فكان آخر 30 حين سلم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما الأمر إلى معاوية، وكان معاوية أول الملوك وفيه ملك ورحمة كما روي في الحديث ستكون خلافة نبوة ثم يكون ملك ورحمة ثم يكون ملك وجبرية ثم يكون ملك عضوض. وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من وجوه أنه لما قاتل أهل الجمل لم يسب لهم ذرية. طيب المؤلف رحمه الله الآن يذكر مكانة الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم، استدل لذلك بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وصفهم بوصفين: الرشد وهو ضد الغي، والهداية وهي ضد الضلال، وبهما تكمل القوة العلمية والقوة العملية. فعدم الغي يدل على كمال العلم، وعدم الضلال يدل على كمال العمل، فبهما كملت لهم رضي الله عنهم الحال وتمت لهم الولاية والخلافة حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذين الوصفين. ثم جعل لهم من الخاصية ما ليس لغيرهم حيث أمر باتباع سنتهم، ولا يمكن أن يكون ذلك متخلفا في أكابر الصحابة السابقين الوالين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان، ثم لا يكون إلا في علي، بل إنه فيهم جميعا رضي الله عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف ما هي الخلافة التي أمرنا باتباعها. أخبر في ما رواه سفينة وجاء من حديث أبي ثعلبة أن عند الإمام أحمد وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 سنة. الخلافة التي وصفها بالرشد والهدى في قوله عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ثم تصير ملكا، فكان آخر 30 حين سلم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن، وذلك على رأس 40، فإنه سلم الحسن رضي الله عنه الحسن بن علي الخلافة بعد موت علي رضي الله عنه إلى معاوية، أصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين طائفتين من المسلمين. وكان معاوية أول ملوك الإسلام وفيه ملك ورحمة، أي ما تولاه كان ملكا وليس خلافة راشدة مهدية، بل بالإجماع الخلافة الراشدة المهدية انقضت بانتهاء خلافة علي رضي الله عنه، هو الذي دلت عليه سنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 سنة ثم تصير ملكا. لكن هذا الملك ليس على درجة واحدة، جاء تفصيله في حديث رواية الإمام أحمد من حديث أبي ثعلبة وغيره ستكون خلافة نبوة ثم يكون ملك ورحمة وهو الذي كان في زمن معاوية، ثم يكون ملك وجبرية، وهذا فيه ارتفاع الرحمة، لأن الجبرية مقابل الرحمة، والجبرية هنا إما أن تكون في صفة الملك أو في صفة أخذ الملك، ثم يكون ملك عضوض، وهذا أسوأ ما يكون من درجة الملك، وهو ما كان فيه شدة وعسف وعنف. فالعضوض هو الملك الذي فيه شدة وعسف وعنف، فكأنه يعض الناس عضا، ولذلك وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. فإذا كانت هذه المدة كلها مدة خلافة راشدة مهدية، فإنه لا يجوز الطعن في أبي بكر ولا في عمر ولا في عثمان ولا في علي، بل الواجب الترضي عنهم جميعا، والواجب توليهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الذي عليه أهل الحق ممن أخذ بالكتاب والسنة وعظم سلف هذه الأمة. وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من وجوه أنه لما قاتل أهل الجمل لم يسب لهم ذرية ولم يغنم لهم مالا ولا أجهز على جريح ولا اتبع مدبرا ولا قتل أسيرا، وأنه صلى على قتل الطائفتين بالجمل وصفين، وقال إخواننا بغوا علينا، وأخبر أنهم ليسوا بكفار ولا منافقين. وهاتان الوقعتان من أعظم الوقائع التي جرى على الإسلام فيها شر كبير، وقعة الجمل ووقعة صفين. وقعة الجمل كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين عائشة والزبير وطلحة، وذلك أن عائشة والزبير وطلحة خرجوا من مكة قاصدين علي للطلب بدم عثمان رضي الله عنه، فلما جاءوا سعى الذين قتلوا عثمان على إثارة الفتنة بين المسلمين، وقد التأم أمرهم حيث اجتمع الزبير وطلحة بعلي رضي الله عنهم، واتفقوا على أن يتركوا الأمر حتى يسكن، أي انقادوا لعلي لأنهم بايعوه رضي الله عنه من قبل، وإنما خرجوا يطالبونه بإمضاء الأمر فيما يتعلق بقتلة عثمان، لأن منهم من انبث وانتشر في جيش علي رضي الله عنه، ولكن علي استأنى بهم وقال حتى تنطفئ الفتنة ويتبين الأمر، وعند ذلك نأخذ بدم عثمان رضي الله عنه، فاتفقوا على هذا. لكن لما سكن الأمر وكاد أن يجتمع أمر المسلمين، خشي قتلة عثمان أن يجتمع عليهم المسلمون، لأنهم لما رأوا اجتماعهم واتفاق علي والزبير وعثمان وطلحة خشوا أن يكونوا هم المستهدفين، وكانوا قرابة 2000 في معسكر علي رضي الله عنه. فلما جن الليل أغاروا على معسكر الذي مع طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، فوقعت الفتنة بينهم. أما الزبير فانصرف رضي الله عنه لما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تقاتل علي وأنت له ظالم، انصرف رضي الله عنه، ولم يبقى إلا طلحة وعائشة. قتل طلحة رضي الله عنه، قتله أحد الأشقياء، وأما عائشة رضي الله عنها فإن علي أمر بأن ينحر الجمل، وليس ذلك امتهانا لأم المؤمنين بل حفاظا عليها، لأنها كانت بارزة فخشي أن تكون غرضا لأصحاب السهام، فعقر بعيرها رضي الله عنها أو جملها، وأكرمها علي بن أبي طالب رضي الله عنها، وبعث بها مع أهل بيته إلى المدينة في غاية الصون والإكرام رضي الله عن الجميع. وتندم علي رضي الله عنه على ما وقع ندما شديدا، وما كان منه إلا أن قال إخواننا بغوا علينا. أما ما يتعلق بالصفين فهي الوقعة التي كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين أهل الشام، وفيهم معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهما وجماعة ممن كان معهم. وأيضا هؤلاء لما اشتد الأمر وغلب علي رضي الله عنه على مقاتلتهم قاتلهم، وإلا فإنه سعى بالصلح جهده، حتى إنه تندم رضي الله عنه على ما جرى من القتل، وجرت ملاومة بينه وبين ابنه الحسن، وقد كان الحسن رضي الله عنه ينهاه عن المضي في هذا الأمر، ويقول له ما يقول في ثنيه عن المضى في مقاتلة هؤلاء. فلما وقع ما وقع قال علي رضي الله عنه وهو متندم ما كنت أظن أن الأمر يبلغ ما بلغ. وهكذا الفتن، هكذا الفتن تبتدئ صغيرة ولا يدري الإنسان عقباها، ثم تتطور وتنتشر وتتسع وتتراكض بمن يشاء الله تعالى أن يكون مفتونا، حتى يقع ما يقع من الشر والفساد. نسأل الله أن يدفع المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. واتبع فيما قاله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله سماهم إخوة وجعلهم مؤمنين في الاقتتال والبغي، كما ذكر في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهذه المارقة هم أهل حرورا الذين قتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه لما مرقوا من الإسلام وخرجوا عليه، فكفروه وكفروا سائر المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. ذكر الخوارج في هذا لبيان الفرق بين معاملة علي رضي الله عنه للقتال الذي جرى بينه وبين إخوانه من الصحابة رضي الله عنهم، وبين قتاله للخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم وبشر بأن الذي يقاتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فالمقصود من هذا بيان أن هؤلاء الخوارج يفارقون القتال الذي جرى بين الصحابة بأن القتال الذي جرى بين الصحابة قتال فتنة وقتال تحسر عليه علي وندم ووجد في نفسه ما وجد، بخلاف الخوارج فإنه سر في قتالهم سرورا عظيما كما سيأتي فيما يذكره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وقوله تمرق مارقة، المارقة هي أو المروق، تمرق مارقة المراد بالمارقة الخوارج، وسموا بذلك لشدة وسرعة خروجهم من الحق بعد دخولهم فيه. فالمروق هو شدة المضي والخروج من الشيء بعد الدخول فيه. وقول حين فرقة من المسلمين أي اختلاف، وهو الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يعني أقرب الطائفتين للحق وهم علي رضي الله عنه ومن معه. ولذلك سر علي رضي الله عنه بذلك سرا عظيما، لأنه تبين له أن ما كان عليه هو الحق رضي الله عنه. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.